وأن القوة لله جميعا وأن القوة لله القوة لله جميعا وأن القوة لله جميعا حسبنا الله على جن فينا أقوياء أنت أقدر عليهم أنت تراهم ونحن لا نراهم فأنت القادر عليهم فأنت القادر القدير المقتدر الله أكبر وأن القوة لله جميعا أين قوتك يا ربنا في من تقوى علينا وعن ذلك فردنا وعن ذل الوالدين أبعدنا وعن الوظيفة عطلنا وعن ذل الوالدين أبعدنا وعن ذل الوالدين أبعدنا وعن ذل الوالدين صرفنا وعن زواج مبارك عطلنا وعن وظيفة صرفنا وعن قيام الليل نومنا وعن الذكر أشغلنا وعن الذكر أشغلنا وألهانا وأن القوة لله جميعا لمن الملك اليوم لله وأن القوة لله جميعا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطيارا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وخلق الإنسان ضعيفا وأن القوة لله جميعا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأن القوة لله جميعا احمل العقدة وفي رأس المائدة احلق يا ربنا في عنق رحمها احلق عظيمة ومربوطة ومعقودة عليها الساكن العاشق في عنق رحمها يا ربنا احللها بقواتك احلق يا ربنا في الآباء للأبناء وفي الأبناء للآباء اطل يا ربنا شيئا في الصغار للكبار اطل يا ربنا شيئا في الكبار للصغار وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله وجاءه بسحر عظيم إن الله سيبطله وجاءه بسحر عظيم إن الله سيبطله وجاءه بسحر عظيم سحر مستمر إن الله سيبطله أبطل يا ربنا سحرا قوى حسدا أبطل يا ربنا حسدا قوى الأسحار وبطل ما كانوا يعملون والسحر إن الله سيبطله أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة عليها المراسلون والمخبرون والجواسيس للسحارة اطلقها في البيوت يا ربنا وفي مرافقنا. السر السر السر ان الله سيبطله. وجاءوا بسحر عظيم سحر مستمر سحر مستمر ان الله سيبطل سيبطل سيبطل وبطل وبطل الان الان الان الان وبطل وبطل وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم؟ لله لله وان القوة لله لله جميعا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وان القوة لله جميعا لله لله جميعا لله جميعا لله جميعا لله جميعا لن يضركم الا اذى وما هم بضارين به من اهل الا باذن الله إلا بإذن الله إلا بإذن الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الواحد الواحد القهار لله الواحد لله الواحد القهار لله الواحد القهار لله الواحد القهار لله لله لله لله لله الواحد القهار لله لله لله الواحد القهار. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأسلمت أسلمت أسلمت أسلمنا أسلمنا أسلمنا أسلمنا أسلمنا أسلمنا أسلمنا أسلمنا أسلمنا أسلمنا وأسلمت مع سليمان لله لله لله لله رب العالمين. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. أعد الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأمن والإيمان والسكينة والطمأنينة وقراءة القرآن وتدبره وقراءة القرآن وتدبره وحفظه والقيام به سيرتها الأولى. أعد بر الوالدين أعد بر الوالدين أعد بر الوالدين أعد بر الوالدين أعد بر الوالدين سيرتها الأولى. أعد الحقول سيرتها الأولى أعد الظهور سيرتها الأولى أعد يرطن الأجساد سيرتها الأولى. أعد البنكرياس أعد البنكرياس أعد البنكرياس أعد البنكرياس والكبد والكبد والكبد والكليتين والحالفين والمثانة سيرتها الأولى. أعدنا يا ربنا كما كنا من غير متابعين للسحار من غير مراسلين للسحار سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. أعد القلوب سيرتها الأولى أعد الصدور سيرتها الأولى أعد الفقرات سيرتها الأولى أعد الحبل الشوكية سيرتها الأولى أعد العقول سيرتها الأولى أعد الشعور سيرتها الأولى أعد الجلود سيرتها الأولى أعد الدماء أعد الدماء الدماء الدماء أعد الدماء سيرتها الأولى أعد الدماء سيرتها الأولى أعد الدماء سيرتها الأولى أعد الدماء سيرتها الأولى أعد العظام سيرتها الأولى أعد العظام سيرتها الأولى